عن الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقول لأنه عز وجل لا يسأل عما يفعل في السبب المقتضي للثواب والعقاب. أحسن. يعني ما يقال لماذا هديت فلان وأضررت فلان. أما بعد وجود السبب فإن الله نعم يمكن أن يتوجه السؤال لكن ما حاجة يسأل لأن الله قد وعد بأنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي. طيب إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو عدو لهم. نعم نقول هذا نجيب عنه بعدة أجوبة. نعم. أولا أنه عز وجل يعذبهم حين يخالفون. يعني يعذبهم وهم مستحقون للعذاب فلا يكون ظالما لهم. نعم. ثانيا في مقابلة إحسانه بإحسانه. فإنه عز وجل إذا قابل إحسانه بإحسانه لم يكن يعني فيه مقابلة. يعني أن المراد أنه لو حاسبهم لكانت ذنوبهم لا تفي بحقه لكانت أعمالهم لا تفي بحقه. ثالثا المطالب بصحته. المطالب بصحة الحديث. طيب يقول المؤلف إن نثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عذره. شو معنى البيت؟ يعني إن يذهب فإنه من فضله هذا معناه يعني من قدر له أسباب الثواب فهو متفضل عليه. أما من فعل الفعل فإن الله أوجب على نفسه أن يثيبه. طيب نقف على هذا نخلي إن شاء الله الباقي فلم يجب عليه فعل الأصلح إلى آخر ستة أبيات غدا أما يمديكم ها اي اجل يوم السبت ان شاء الله. المؤلف ان الرزق ما ينفع من الحلال او ضده فما هو ضده يا بندر؟ الحرام رزق رزق بالمال العام. طيب ما هو الدليل؟ ولو لم نقل بذلك لكان الذي لا يأكل إلا الحرام غير مرزوق. أولا إذا قلنا أن الرزق هو الحلال فقط لازم من هذا أن الذي يتغذى بالحرام غير مرزوق وهذا مخالف للآية. ولهذا قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. طيب هل الرزق فيه تبع جمال؟ هل الرزق فيه تبع على المرزوق أو لا؟ هل الرزق فيه تبع على المرزوق أو لا؟ كيف؟ مفهوم؟ ها التبع يعني بمعنى هل يأثم عليه ولا لا؟ لا يأثم عليه. نعم. طيب إذا كان مؤمنا متقيا يأكل الربا نقول له هذا متقي كلام جيد. نقول الذي يأكل الربا لا يتق الله أليس كذلك؟ إذن إذا كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبع في رزق لأن هذا المؤمن التقي لن يأكل من الحلال فلا يكون عليه شيء. طيب الكافر هل عليه تبع في رزقه مطلقا؟ طيب لو ذهب إلى البر ووجد كمأة فجناها وأكلها يأثم؟ هذا تعليل جيد لكن هل لديك نص؟ هل لديك نص يدل على ما قلت؟